إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إلهي إلهي إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. إلهي إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي من لدنك توبة إنك غفار الذنب العظيم. يا رب لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور وأنار الله به العقول، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلاة والدموع بها تهل، صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرتله أجل. أيا أخيار، أيا أخيار، صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم، صلوا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أيها الناس، أعيروني سمعكم إني أقذف نارا لا كلاما. أيها الناس، أعيروني سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما. ما أنا الشاكي، ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى. تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبنا تتعامى، وتداري كل دجال ولو بث في أبنائها الرأي الحرام، وترجى من أعدائها الهدى وتواليهم قضاة وأحكاما. كم صفيق الوجه صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وشريف القصد شهرنا به، وظلمناه اعتداء واتهاما. إنها القضية الكبرى، إنها من أصول هذا الدين، قد علاها الغبش وشوش على الناس علماء السوء وأحبارهم، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. حديثي معكم اليوم عن أصل من أصول الدين نسيه أو تناساه الكثير فوقع فيه الكثير فخرج بهذا الكثير أناس كثير عن دين الله عز وجل. إنه موضوع الولاء والبراء. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في سبيل النجاة: فأما معادات الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها حتى إنه ليس في كتاب الله حكم فيه من الدلالة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريمه وتحريم ضده. الولاء والبراء. إيش معنى الولاء والبراء؟ قد يكون كلاما جديدا، ولكن عندما أشرحه سيعرفه الكثير منا. الولاء هو الحب والنصرة لمن؟ أن تحب وتنصر من؟ إنما وليكم الله، وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاء معناه حب ونصرة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. والبراءة هي نقيض ذلك كله، هي بغض وكره الكفار والمشركين من العلمانيين والليبراليين والقوميين وأجناد الطواغيت، والبراءة منهم. يقول الله تبارك وتعالى، واسمع، اسمع إلى كتاب الله الذي نتلوه، ولكننا إلا من رحم الله لا نفقه معانيه. يقول الحق تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن كان أخاك أو أباك قد استحب الكفر وحارب أهل الإسلام فلا تتخذه وليا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إيش؟ فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن حزم في المحلى رحمه الله تعالى، يقول تعقيبا على هذه الآية: وصح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره فإنه بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إذا وليت الكفار على المسلمين فقد ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام، وخرجت بهذا الناقض عن ملة الإسلام. يقول العلامة القرطبي المالكي، وحط لي خط تحت كلمة المالكي، لأن بعض الناس لا يأخذ إلا من المالكية، وهذا خطأ. ولكن قد أتيت بكلام المالكية استئناساً. يقول العلامة القرطبي المالكي في تفسيره عندما يتحدث عن قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال قوله تعالى: ومن يتولهم منكم، أي يعضدهم على المسلمين، فإنه منهم. واسمع اسمع، فإنه منهم. ما معنى فإنه منهم؟ يقول بيّن تعالى أنه أن حكمه كحكمهم، يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. إذا أخوك لا سمح الله ناصر الكفار على المسلمين فيعتبر مرتدا ولا يرث من أبيك، هذا كلام القرطبي، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. وكان الذي تولاهم ابن أبي، القرطبي يقول ولو كان الذي تولى الكفار أخي ابن أبي وأمي، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. سبحان الله يا أخوان، بالله عليكم تعالوا بنا سويا ننظر في سير الصحابة كيف طبقوا أروع النماذج في الولاء والبراء. كلنا يعرف كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. يقول عبد الله بعد أن سمع شجارا حصل بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، يقول والله ما مثلنا ومثل هؤلاء، لأنه يعتبر من الأنصار كاسم فقط، إنما هو في الدرك الأسفل من النار. يقول ما مثلنا ومثل المهاجرين، يقصد كمثل قول القائل: سم كلبك يأكلك. ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، اللي هو يقصد من الأعز، يقصد هو نفسه، ليخرجن الأعز أبي الأذل، يقصد به صلى الله عليه وسلم وحاشاه. انتبهوا، هذه المقالة قيلت أثناء عودتهم من غزوة بني المصطلق. أين كان عبد الله؟ كان في جهاد، وقال هذه الكلمة فوصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر، وكم الأمة في حاجة الآن إلى أمثال عمر، فالمنافقين كثر إلا من رحم الله. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم قال: اجلس. ثم أتى أسيد بن الحضير فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: أو تفعل يا أسيد؟ قال: نعم. قال: اجلس. علم ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، وكان من الصحابة الأخيار، علم وسمع مقالة أبيه، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد بلغني ما قاله، انتبه، ما قال أبي، لقد بلغني ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول، ما قال أبي، يعلن في الولاء من الآن. ما قال أبي؟ قال: يا رسول الله لقد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول. هو الرسول وصل إلى أذهانه أنه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول. لقد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك من الكلام؟ فإن كنت فاعلا، يعني يا رسول الله إن كنت تريد أن تقتله فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، لأنه آذى رسول الله. يا أخوان المسألة رأوا مش عاطفة، الدين يا أخوان رأوا مش عاطفة. تجد الإنسان منا إذا رأى أحد الشباب يسب الدين يقول لك لقد كفر وخرج عن ملة الإسلام أعوذ بالله، وإن ابنه أو أباه سب الدين لا ينزل الحكم، لأن العاطفة تتدخل، والعواطف ليس لها مكان في قلوب المسلم يا أخوان. يقول يا رسول الله إن كنت تريد أن تفعل ذلك فمرني، فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر إلى أبيه مني. كان برا بأبيه، ومع ذلك لو أردت يا رسول الله رأسه لأتيتك به. إني خشيت يا رسول الله أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر، يقتل مؤمن بكافر. ومن الكافر؟ أبوه. فأدخل النار. قال لا، ما أراد قتله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، ما سكت. وعندما وصلوا إلى المدينة سبقهم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، الابن المسلم سبق أبوه المنافق، ووقف على باب المدينة وشهر سيفه حتى جاء أبوه وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. انظر الابن يقف أمام أبيه، لأن أبيه، انتبه أيها الشاب، لأن أبيه محارب للدين، إياك أن تفعل ذلك مع أبيك وهو مسلم، إياك، محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى الابن فقال اسمح له. قال الآن علمنا أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ما هكذا يا إخوان؟ رجل تربى في أحضان أمريكا 23 عاما وجاء بالعلمانية، والله ما تعرف العلمانية إلا من رحم الله يا إخوان وأنا منكم. العلمانية فصل الدين عن السياسة، يعني الله جل في علاه مكان في المسجد، برا ما دخلش، البارات، الكازينوهات، السياحة المطلقة، الحرية الشخصية المطلقة، حرية الاعتقاد تدرس في مناهجنا، والله حرية الاعتقاد. إحدى الأبلات تقول للطلبة في الصف السادس الابتدائي، تقول لهم معنى حرية الاعتقاد، معناها إيش؟ أنت توا مسلم صح؟ الطلبة قالوا صح يا أبلة نحن مسلمون. قالت تبي تقعد يهودي عادي، تقعد نصراني عادي، أنت حر. تزرع فيها في عقول الأطفال. والله ما وجدنا مدير مدرسة يتقي الله إلا واحد أخذ جميع الكتب وأحرقها. طيب ما حكم الذي يدرس مثل هذا الكلام الكفري؟ فليراجع نفسه. تدرس الآن، انظروا إلى كتاب الفلسفة في الثانوية ماذا يقولون عن الذات الإلهية، كفر بواح. هذا هو الحرب على الدين يا إخوان. الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيش؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انتبه إلى هذه الآية من سورة المجادلة حتى تعلم الولاء والبراء الحق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيش أول وحدة؟ آباءهم. أتعلمون ماذا يقصد قول ماذا يقصد بقول الله تعالى آباءهم؟ كلنا يعرف الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح، فقد قتل أباه يوم بدر. رأيت الولاء والبراء؟ أبوه مشرك كافر، أتى يقاتل في رسول الله فقتله الابن، أو آباءهم أو أبناءهم. عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق يقول لأبيه: يا أبتي، بعد أن أسلم. عبد الرحمن كان يقاتل مع المشركين في غزوة بدر، أما في أحد فكان مسلما، أسلم قبل أحد. يقول لأبي بكر الصديق: يا أبتي، كنت أراك يوم بدر قتال، كنت أراك وكنت أتحاشاك، لا أريد أن أقاتلك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله والله يا عبد الرحمن، لو وقع نظري على نظرك لقتلتك. هذا هو الولاء والبراء، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. مصعب ابن عمير كلنا يعرفه، الذي كان إذا جلس في مجلس وخرج وجاء بعده أناس قالوا: مصعب كان هنا من أثر عطره، ترك الدنيا وطلقها ثلاث. أتدرون من قتل مصعب؟ قتل أخاه عبيدا يوم بدر، أو عشيرتهم قبيلتهم. عمر بن الخطاب قتل خاله، قبيلة خاله، العاص بن هشام وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن المغيرة، وهم أبناء عمومة. هذا هو الولاء والبراء يا أخوان، هذا هو الولاء والبراء. أول قرار أخرجه البرلمان ضرب المسلمين، أول قرار، أول قرار استعانة بالكفار في ضرب المسلمين. وسأنقل لكم بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية أقوال العلماء المالكية في من استنصر بالكفار على المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هذا كلام علمائنا المالكية في مسألة موالاة الكفار ونصرتهم ومحبتهم. انتبه، إذا أنت حبيت الكافر، كون كافر تكفر، وإذا حبيت كون لعيب أو فنان أو ممثل فهذه موالاة محرمة مش مكفرة. بعض الناس يحب لاعب كرة، يحب فنان معين، وقع في محرم. أما إذا أحبه لدينه فقد خرج من ملة الإسلام. لأننا بعض الناس، والله يا أخوان انتبهوا، لا يكفر اليهود والنصارى، وهذا كفر بنص القرآن. الله كفرهم، أنت ما تكفرهم. اليهود والنصارى ما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أيكونون عندنا بهذا المفهوم مسلمين؟ لا أتحدث عن باقي عقائدهم الفاسدة، أنا أتحدث عن مسألة عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قول القرطبي المالكي في تفسير قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال ولو كان أخي ابن أبي وأمي. القول الثاني في كتاب القضاء من النوازل للإمام البرزلي رحمه الله تعالى وهو من علماء المغرب، أن أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين رحمه الله استفتى علماء زمانه المالكية وهم من المالكية في استنصار ابن عباد الأندلسي، استنصار نصرة ابن عباس الأندلسي حاكم إشبيلية. وين إشبيلية؟ إسبانيا. ضاعت لأن المسلمين ضيعوا دينهم، ما ترك قوم الجهاد، هذا كلام أبو بكر الصديق ما هو كلامي، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذليلة. إسبانيا واجب على المسلمين أن يردوها، فما حركوا ساكنا، لأنهم ما حركوا ساكنا في فلسطين التي يقتل أبناؤها وشيوخها وتنتهك أعراض نسائها. أما عن الدولة الإسلامية في الشام والعراق فقد التموا من كل حدب وصوب أعداء الله من طواغيت العرب وغيرهم، وبدأوا في حربهم مباشرة، لأنها إن مكنهم الله من الشيعة ومكنهم الله من النصرية من بشار فوالله سينطلقون إلى المسجد الأقصى، والله وبالله وتالله وجهتهم القادمة إلى المسجد الأقصى، ونسأل الله أن نصلي فيه جميعا ركعتين. قلوا آمين. في استنصار ابن عباد الأندلسي حاكم إشبيلية بالكتابة كتب رسالة يستنصر فيها الكفار على حاكم إشبيلية على أن يعينوه على المسلمين، فأجابه جلهم أكثرهم بردته وكفره، وهذا في حدود عام 480 تقريبا. تكررت هذه الحادثة من محمد بن عبد الله السعدي حاكم مراكش الذي استعان بملك البرتغال ضد عمه أبي مروان المعتصم بالله، فأفتى علماء المالكية بكفره وردته في كتاب الاستقصاء المجلد الثاني صفحة 470. عد يبحث. وسئل علامة المغرب وعلامة المالكية في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد المعروف بعليش رسالة طويلة جدا وحكم بردته، لا أريد أن أطيل عليكم. وسئل فقيه المغرب أبو الحسن بن عبد السلام التسولي المالكي عن بعض القبائل الجزائرية التي كانت تتمنع لا تريد القتال، تتمنع من النفير للجهاد، وكانوا يخبرون الفرنسيس بأمور المسلمين، إخبار يخبروا في الجنود الفرنسيين عن أحوال المجاهدين، وربما قاتلوا أهل الإسلام مع النصارى الفرنسيين. فأجاب يجيب العلامة يقول ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتالهم، عد قتلهم الذين يتولون ومن يتولى الكفار فهو منهم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وأما إن لم يميلوا إلى الكفار ولا تعصبوا بهم ولا كانوا يخبرونهم بأمور المسلمين، يعني ما ناصروهم ولا أظهروا شيئا من ذلك، وإنما وجد الامتناع، ما بيقاتل الفرنسيس، امتنعوا فقط، وفي نفس الوقت ما بصوش على المجاهدين، ما ناصروش الفرنسيس، قال فإنهم يقاتلون قتال البغاة كما في أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر الجزائري. هذا يا إخوان ما وفقني الله عز وجل، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. وأي شخص يبي يناقش مسألة الولاء والبراء، يبي يناقش مسألة الدولة الإسلامية الآن في الشام، يبي يسأل، يبي أي شيء، أنا موجود. وأقولها لكم والله وبالله وتالله، إن أخطأت الدولة الإسلامية سأقولها وأنا على المنبر أنهم أخطأوا. لا نخشى في الله لومة لائم، وإن كانوا على هذه الدرب فنسأل الله أن يوفقهم. ليش ما تقولوا آمين يا أخوان مسلمين؟ تكالبت عليهم أهل سلول، تكالبت عليهم الإمارات، قطر أكبر قاعدة أمريكية في قطر يا أخوان، وما تأمنوا على أخوانكم المسلمين؟ نسأل الله أن يعزهم وينصرهم. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين في كل مكان، ونخص بالذكر منهم في دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم من أراد بلادنا ليبيا بسوء فشل أركانه، وقوِّذ بنيانه، واجعل من جهنم لباسه، وشرِّد بالخوف نعاسه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم حكِّم فينا شرعك، اللهم حكِّم فينا شرعك، اللهم حكِّم فينا شرعك. اللهم اجمعنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم من أراد بهذا البلاد خيراً فوفِّقه يا رب العالمين، ومن أراد بها سوءًا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.